Nancy. I love you. Nancy. I love you. Nancy, I love you. Hey, قلت أنا كده مي تقصد ان انا ايه قلت أنا كده مي تقصد ان انا حبنا عشقنا هو انت بتتكلم عننا يا ناسي هواك واخد معاك ليالي وسنين عمرنا ده انا اللي اشتريت ودبت وهويت وضع من ايدك حبنا يا ناسي هواك واخد معاك ليالي وسنين عمرنا ده انا اللي اشتريت ودبت وهويت وضع من ايدك حبنا ده ايه ايه ايه قلت تاني كده خلاص